بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نكمل أسماء الله الحسنى، واليوم سنتكلم عن اسم الله الحميد، وهو عندكم في الكتاب في صفحة 34، وسنتكلم عن قضايا عدة في هذا الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من واسع علمه وفضله وكرمه. أولاً أيها الإخوة، هذا الاسم ورد في القرآن كثيراً، ورد في القرآن 17 مرة. 17 مرة معنى ذلك أن هذا الاسم له حضور واضح في القرآن. وقلت لكم قبل هذه المرة بأن القرآن قليل فيه التكرار، فإذا تكرر الشيء في القرآن 3 مرات 4 مرات 5 مرات دل على كثرته وعلى أهميته، فما بالكم إذا تكرر هذا الاسم 17 مرة، مما يدلك على أن اسم الحميد من الأسماء التي لها حضور في القرآن، وبالتالي لها أثر على حياة المسلم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما معنى اسم الله الحميد؟ أولاً، كلمة حميد بغض النظر عن الاسم، كلمة حميد هي مأخوذة من الحمد، حمد يحمد حمداً، اسم الفاعل منها حميد، وهي على وزن فعيل مثل رحيم، واسم الفاعل من رحيم راحم أو رحيم، وهنا أيضا من اسم الفاعل من هذه الصيغة من حمد حميد على وزن فعيل. طيب، هذا من حيث الوزن. من حيث المعنى، الحميد في لغة العرب، الحمد في لغة العرب هو الثناء والشكر والذكر الحسن، هذا هو الحمد، الثناء والشكر والذكر الحسن. طيب، هذا من حيث لغة العرب. من حيث اسم الله الحميد، اسم الله الحميد له معنيان. المعنى الأول، يطلق الحميد على الله، سمى الله نفسه حميدا لأنه محمود، يعني يستحق الحمد، يعني يستحق الثناء والشكر والذكر الحسن. فالله محمود من أي جهة؟ من جهته، وركزوا معي في هذا كله، ما زلنا في المعنى الأول، أن الله حميد بمعنى أنه محمود. فهو سبحانه وتعالى محمود من جهته، الجهة الأولى من جهة ذاته، يعني ذات الله تستحق الحمد، وأفعال الله تستحق الحمد، وشريعة الله تستحق الحمد، وما شرعه الله يستحق الحمد، وما قاله الله قول الله يستحق الحمد. لماذا؟ لأنه لا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا صدقا، وشرعه هو الحق، فنتيجة لذلك يستحق الحمد، فهو محمود لذاته. فما من خير إلا وهو من الله، ولهذا يستحق الحمد. الناحية الثانية التي يحمد الله عليها، وقد نص عليها ابن القيم رحمه الله، يحمد الله على أسمائه وعلى صفاته تحديداً، فمن تأمل صفات الله، هذا الدرس الذي عندكم وهذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي أنتم الآن به طلبة علم وعلماء، باب أسماء الله، الذي يتأمل منكم أسماء الله يجد، يستنتج نتيجة في النهاية. ما هي هذه النتيجة؟ أن الله يستحق الثناء على هذه الأسماء. فالله لأنه غفور نحن نثني عليه ونحمده ونمدحه ونشكره ونذكره، ولأنه كريم ولأنه رزاق ولأنه وهاب ولأنه مصور ولأنه خالق بارئ، الأسماء التي مرت معنا، كل اسم في نهايته يورث عند الإنسان المؤمن في قلبه وذهنه هذه القضية، أن الله يستحق الحمد. وأنتم تلاحظون كل أسماء الله التي مرت معنا كلها تنطبق على المؤمن والكافر، فرحمته شملت المؤمن والكافر. والأسبوع الماضي الله بر، لماذا؟ لبره سبحانه وتعالى على المؤمن والكافر. والله رزاق وسع رزقه المؤمن والكافر. فمن تأمل أسماء الله استنتج بالنهاية أن الله يحمد لأجلها، يحمد يعني يمدح ويثنى عليه. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين سواء في صلاتك أو خارج صلاتك، فليطرأ في ذهنك وبالك أنك تحمد الله لأنه صاحب هذه الأسماء الحسنى الجميلة التي يستحق الحمد لأجلها. كما أنك إذا شبعت حمدت الله على ما رزقك، فهناك رزق هو أعلى من هذا الرزق، وهو أن الله له هذه الأسماء. فنحن نحمد الله على أسمائه وعلى صفاته، وهذه يا إخوة درجة عالية من درجات الحمد الذي تطرأ عليه ويربي نفسه عليها، يكون ارتفع عنده مستوى الحمد إلى المقامات العلى، يعني أصبح يمدح الله ويحمد الله ويثني على الله ويشكر الله. على ماذا؟ أحمدك يا الله لأن لك صفات ولأن لك أسماء، هي غفور كريم رحيم رزاق تواب وهاب خالق، كل الأسماء. هذا منزلته عند الله أعلى من منزلة الذي يحمد الله على الرزق، مع أن الذي يحمد الله على الرزق قد فعل مشروعاً وهو مطلوب منك أنك تحمد الله على الرزق، لكن الثاني أعلى بدرجات، أعلى بكثير، لأنك تمدح الله وتثني على الله لأجل صفاته. وأضرب لكم مثل، وهذا منهج ابن القيم دائماً حينما يتكلم على مقامات الإيمان يضرب أمثلة مادية محسوسة عندنا، وقد مضى معنا في الجواب الكافي أكثر من موقف. وأضرب لكم مثال حتى أبين لكم الفرق بين اثنين، واحد يحمد الله إذا أكل وإذا شرب، والثاني يحمد الله إذا أكل وإذا شرب ويحمد الله على صفات الله. هذه مثالها ولله المثل الأعلى، مثل سيد عنده عبدان من عبيده، واحد منهم إذا أعطاه شكر، فإذا السيد قدم لهذا العبد أكل أو شرب أو لباس شكر سيده وأثنى على سيده بما يستحقه السيد، لأن السيد استحق الشكر هنا لأنه أعطى هذا العبد. والعبد الثاني لا، أعلى حبا لسيده من العبد الأول. طيب ما دام أنه أعلى حبا ماذا يفعل؟ يثني على سيده حينما يعطيه وحينما يمنعه، ويثني على صفات سيده بغض النظر عن العطاء، من حبه لسيده يثني على صفاته، سيدي قوي سيدي كريم، سيدي صاحب فضل، وسيدي يثني عليه. عند السيد أيهما أعلى؟ الثاني قطعا، مع أن الأول أيضا مشكور لأنه يثني ولا يجحد. ولله المثل الأعلى، الذي يحمد الله ويقول الحمد لله رب العالمين، ويطرأ في باله هذا الحمد لأن الله له أسماء وله صفات حسنى، هذا أعلى بكثير من ذلك الذي يحمد الله على ما أعطاه الله من رزق وهو فعل مشروع. طيب، هذه الجهة الأولى. أنا قلت لكم قبل قليل أن اسم الله الحميد له جهتان: الأول أن يحمد الله على ذاته وعلى أسمائه وصفاته. طيب، والثاني؟ الثاني أن الله سمى نفسه حميد لأنه هو أثنى على نفسه، فهو قال عن نفسه الحمد لله رب العالمين، وهو قال عن نفسه الحمد لله الذي أنزل الكتاب، وهو قال لنفسه تبارك الذي نزل الفرقان. فالله حميد لأمرين، الخلاصة: لأنه يستحق الحمد من العباد من الخلق، ويستحق الحمد لذاته ولأسمائه وصفاته. والجهة الثانية: هو حميد لأنه هو حمد نفسه. ومن معاني أيضا الحميد قضية ثالثة: أن الله حميد لأنه يحمد عبده، لأنه يحمد عبده. فالله حميد لأنه يحمد العبد الذي يستحق الحمد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن الله يحمد ويثني ويذكر بالثناء الحسن لمن يستحق الثناء، فالله حميد أيضا من هذه الجهة، فأصبح الحمد كله لله الصادر من العبد لله والصادر من الله لنفسه. طيب، هذه القضية أو النقطة الثانية في الدرس. النقطة الثالثة أيها الأخوة في الدرس: أن الله سبحانه وتعالى حميد، إذ كل حمد تسمعونه في الدنيا من شخص لآخر فالله أولى به. كل حمد موجود في الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، أي حمد يوجد في الكون وأي ثناء يوجد في الحياة الدنيا على طولها وعرضها، الله أولى بهذا الحمد. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو مسبب الحمد، فما أثنى أحد على أحد إلا والله هو الذي يستحق الثناء، وليس هذا الله الذي يستحق الثناء. لماذا؟ لأنه هو الذي أعان هذا على الفعل الذي حمد عليه، وهو الذي أمد هذا بالمال ليعطي غيره فيحمد، الله الذي أعطاه المال. فإذا الله أولى بالحمد، فما من حمد صدر في الحياة الدنيا من أحد إلى أحد إلا والله أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو مسبب الحمد. شوف رأيتم؟ رأيتم اسم الله الحميد كيف متعلقه وكيف سعته؟ فهو واسع. ولهذا ورد في القرآن كثيرا الحمد، كلمة الحمد، وفي السنة بمئات الأحاديث كلها الحمد. وافتتح الله كتابه الحمد لله رب العالمين، وختمت تختم الحياة والجزاءات بكلمة الحمد لله. وقيل الحمد لله، وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقيل الحمد لله رب العالمين، هذه النهاية. وكلام أهل الجنة حمد، فأصبح الحمد يستولي على كل شيء. طيب، القضية الرابعة من كلمة الحمد أيها الإخوة، من منزلة الحميد، اسم الله الحميد، من عظم هذا الاسم، من عظم هذا الاسم، اسم الله الحميد، من عظمه أن الله سبحانه وتعالى جعل كلمة الحمد لله تملأ الميزان على كبر الميزان. لعظم كلمة الحمد لله، ولأن الله يحب المدح والحمد، فضاعف سبحانه وتعالى الجزاء للذي يحمد، فجعل كلمة الحمد لله تملأ الميزان. ما هي سهلة هذه الكلمة. ولما سئل ابن عباس أو مجاهد، سئل عن قول الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ما هي صيغة شكر نوح وحمده لربه التي جعلت الله سبحانه وتعالى يختار من صفات نوح هذه الصفة، وهي صفة الشكور الحامد؟ فيا ترى ماذا كان يقول؟ كنا نتوقع أنه يقول صيغة طويلة عريضة من قضية الحمد لله، لأن الله سماه شكور، وإذا به قال كان يقول الحمد لله فقط. لماذا؟ لأن كلمة الحمد لله ليست سهلة، تملأ الميزان، تملأ الميزان. فما بالكم إذا استشعرها الإنسان وعرف معناها حقيقة، وأصبح حمده أن يحمد الله على هذه النعمة وعلى اسم الله الرزاق الذي رزقه هذه النعمة وعلى آثار أسماء الله. فهذه النعم التي نراها، والأكل الذي نأكله، واللبس الذي نلبسه، والشرب الذي نشربه، إنما هو من آثار أسماء الله. ولو لم يكن من أسماء الله الرزاق لم نرى رزقا، فالبشر يعجزون عن تحصيل الرزق. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أيها الإخوة، الحمد والشكر متقارب، ومن أسماء الله الحميد و إيش؟ الشكور والشاكر. والحمد يعرف بالشكر، والشكر يعرف بالحمد، والوضع بينهما متقارب، وبينهما فرق بسيط. هذا الفرق هو أن الحمد أوسع من الشكر من جهة. ما هي هذه الجهة؟ الحمد يكون على الأفعال وعلى الأقوال وعلى الصفات. فأنت تحمد إنسان، يعني تمدحه وتثني عليه لأقواله وأفعاله وصفاته، صفاته تستحق المدح، يعني تستحق الثناء. أما الشكر فإنما يشكر على أقواله وأفعاله، فلا تشكر أحدا لأجل صفاته. ما تقول شكرا لك لأن من صفاتك الكرم، لا، لكن تثني عليه لأجل الكرم، نعم. فأصبح الحمد والحميد من هذه الجهة أوسع. طيب، أيضا من القضايا في اسم الله الحميد، ورد في القرآن يا إخوة، ورد الحميد في القرآن مقترن بأسماء، وذكرت لكم قديما كل اسم اقترن بآخر فبينهما علاقة وبينهما كمال، وهذا يكمل هذا. وقد اقترن اسم الحميد في القرآن بالغني والمجيد والعزيز والولي والحكيم، اقترن بخمسة أسماء، وأكثرها اقترن باسم الغني، هذا ورد كثير في القرآن، غنيا حميدا، والله غني حميد، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وفي جميع المواضع قدم الغني على الحميد، والسر في ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كلامه وحكمه، والحكمة في ذلك أن الغني عادة يحمد لغناه لعطائه، فإذا ما أعطى ما يحمد، والله سبحانه وتعالى لكماله يحمد لعطائه ولمنعه، فالله يحمد لذاته، فجاء هنا فناسب هنا أن يقترن اسم الغني بالحميد، أي أن الله سبحانه وتعالى غني فهو يمدح لذلك، وهو حميد يعني محمود لذاته، حتى في حال المنع يحمد الله. ومن الأسماء التي اقترنت أيضا اسم عزيز حميد، عزيزا حميدا، وأيضا من حكم الاقتران أن العزة لا تكتمل إلا إذا كان معها مدح وثناء من الغير لذات هذا الممدوح، أما أن يوجد عندنا عزيز، ولله المثل الأعلى مثلا في الحياة الدنيا، أن يوجد عندنا شخص عزيز، فطبيعي أن يمدح ما دام عزيزا أو لعزته، لكن ليس هذا هو الكمال. الكمال الحقيقي أن يمدح لذاته لصفاته، وزادته هذه العزة مدحا، فالله سبحانه وتعالى عزيز ومع هذا محمود يحمد لذاته ولصفاته، ومنها العزة، وهذا أعلى ما يكون عليه صفات الكمال. ومثلها أيضا حكيم حميد، فإنه أحيانا قد، ولله مثل على في حياة البشر، قد ينقص الحمد بالنسبة للإنسان الحكيم، لأنه يفعل فعلا قد لا يرتضيها الإبن، مثلا الأب حكيم لكن لأجل أنه حكيم يمنع الإبن، لأجل أنه حكيم يشد على الإبن يقسو عليه، لأجل أنه حكيم، فهنا طبيعي أن ينقص الحمد الصادر من وين؟ من الإبل. فأصبح الكمال الحقيقي أن يكون حكيما وأيضا محمودا ممدوحا مثنى عليه. فجعل الله سبحانه وتعالى فقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الجليلين حكيم حميد، إذ الله محمود على حكمته، ولو لم يعلم العبد وجه هذه الحكمة. أما في البشر إذا ما عرفت وجه حكمة تصرف والدي ما أمدحه، أو وجه حكمة تصرف معلمي ما أمدحه، ولا ألام على أني ما أمدحه لأني ما رأيت شيء. أما بالنسبة لله فالله محمود على حكمته، ظهر لك وجه هذه الحكمة وعرفت سر هذا الابتلاء وحكمة هذا الابتلاء أو لم تظهر. طيب، أما آثار هذا الاسم فهو كغيره من الأسماء له من الآثار العظيمة الجليلة، وقد مضى معنا في الدرس شيئا منها ونجملها في الآثار التالية. هذا الاسم يزيد محبة الله عند الإنسان، يزيد من محبة الله في قلب المؤمن إذا علم أن الله يحمد لصفاته ولأسمائه. والأمر الثاني يربي في قلب الإنسان أيها الإخوة الحمد، فمن عرف منزلة الحمد عند الله رأى أنه من الخسارة أن يضيع عمر الإنسان ولم يصرف جزءا كبيرا منه للحمد لله، لأن الله يحب الحمد ويحب المدح. ومن منزلة الحمد عند الله كما قلت لكم قبل قليل أنه جعل كلمة الحمد لله تملأ الميزان، مع أن الميزان ورد في بعض الآثار لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها من كبره، ومع هذا الحمد لله تملأ الميزان. وأيضا من منزلة الحمد من آثاره من منزلة الحمد أن الله يسمع الحامد. كيف يسمع؟ يستجيب. يسمع تأتي بمعنى يستجيب، ولهذا نحن نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، سمع بمعنى استجاب الله لمن حمده. فقرنت الإجابة بالنسبة لدعائنا مع حمدنا، فأكثرنا حمدا لله أكثرنا إجابة لدعائه. وقلت لكم قبل قليل أن من أسماء الله الحميد بمعنى أنه معنى ثالث أضفت لكم قبل قليل، أي أنه يحمد عبده. أكثر الأوجه أن الله يحمد من خلقه، هذا صحيح، وأن الله حمد ذاته، هذا صحيح، لكن بقي وجه ثالث أن الله يحمد عبده فيثني عليه. وما ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. فمن ثناء الله للحامد أن الله يستجيب دعاءه. طيب، ومن آثاره أيضا وأختم بهذا الأثر، من آثار اسم الله الحميد أنه يربي في قلب الإنسان إسناد الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إذ هو المتسبب فيها. فقبل أن تمدح وتحمد إنسانا فليكن مدحك لله أعلى وأتم، لأنه هو الذي أعان هذا الإنسان على نفعك، فأنت مدحته لأنه قدم لك معروفا، وهذا عمل شرعي، من صنع لكم معروفا فكافئوه. لكن اسم الله الحميد اليوم يضيف لنا أنك أيضا تحمد المتسبب وهو الله جل جلاله. فما من حمد من ألفاظنا نحمده إلا وينبغي أن يصرف لله. ولهذا كان الصحابة كثيرا من كلامهم حتى أصبح هذا في أرجوزاتهم الشعرية، لولا الله كانوا يقولون، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، حتى في الأرجوزات الشعرية يسندون الأمور كلها لله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخرج، فإن مدحي زين وذمي شيء شاعر، قال ذاك الله. إسناد الأمور لله، لماذا؟ لأنه هو الذي استحق الحمد، هو الذي استحق المدح. ولو انشغل العبد بحمد الله وثنائه لكان صارفا له عن حمد البشر. وما من بيت الشعر يقال في حمد إنسان إلا والله أولى بهذا البيت، وما من جملة تقال فيها مدح إلا والله أولى بها. فمن انشغل بمدح الله وحمده جعل الله له في ذلك شغلا عن مدح الناس. وإذا قل نصيب الإنسان من الحمد والثناء لله انصرف قلبه إلى مدح الناس، فكل يوم يمدح شخص وكل يوم يثني ويتقرب إلى هذا بالمدح، ثم يتقرب إلى هذا، ما وجد عنده شيء يتقرب إلى هذا ويتزلف إلى هذا، ويظلم نفسه في إعطاء هذا فوق منزلته. لماذا؟ قل قلبه من حمد الله فأشغله الله بحمد الناس. ومن اكتمل عنده حمد الله جعل الله له في ذلك كفاية عن حمد غير الله. ويرى هذا الشخص الذي أشغله الله بحمده، ويرى أن حمده للغير إنما هو فرع عن حمده لله، وهذا أعلى ما يكون عليه الحمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.